علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنيئا لكم أيها المشاهدون الكرام بعيدين، يوم عيد الأضحى ويوم الجمعة، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. أرجوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونتلقى الأسئلة والاستفسارات، وبالله التوفيق. تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عيد مبارك سعيد فضيلة الشيخ وإلى كل المسلمين كافة الأمة العربية. نعم، وعلى كل المسلمين ولله الحمد. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول وهو عن الصلاة، يعني ماذا يقصد بالصلاة في وقتها؟ هل أما السؤال الثاني وهو كيف يمكن تلقين أجنبي الصلاة؟ نعيد السؤال الثاني لأنه غير واضح. كيف يمكن تلقين أجنبي دخل الإسلام الصلاة؟ كيف؟ بارك الله فيكم. كيف يمكن تلقين أجنبي الصلاة؟ نعم، كيف يمكن تعليم الأجنبي الصلاة؟ بارك طيب. الله فيكم. حاضر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ، أنا عندي والدتي عليها صيام من رمضان ما كانتش صامته، وسألت حضرتك فأنت قلت لي إن هي لازم تطلع فلوس لأنها مش قادرة تطعم، يعني لأن هي مش قادرة إن هي تصوم، فهل يجوز إن هي تدي الفلوس اللي هتطعم بيها ديت لأخ ليها عليه ديون؟ عليه نعم. ديون كتير؟ طيب. ماشي خلاص، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، في سؤال آخر. أما الإجابة على السؤال الأول، لماذا كانت الصلاة في أوقاتها؟ أولا، الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، والذي قال عز من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأخذ العلماء من ذلك أن على المسلم أن يستفيد من وقته، وأن يجعله دائما في طاعة الله، لأن الصلاة تكتنف اليوم والليلة، كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إذن ليعيش يومه وليله على صلة بالله عز وجل من الفجر إلى الفجر. ويلاحظ أن المسافة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أطول من الوقت ما بين الظهر والعصر، وما بين العصر والمغرب، والمغرب والعشاء، والله سبحانه وتعالى أعلم بما وقته لعباده. لكن العلماء قالوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصلاة، أن تلك الفترة ما بين الفجر إلى الظهر تكون فترة فيها الجسم في قوته، فحينما يبدأ الجهد يأتي الوضوء، فيستريح المسلم من الجهد والعناء والتعب بهذا الوضوء، فإذا صلى ذهب عنه التعب كله، وكأنه بدأ في يوم جديد، لأن الوضوء ينشط الدورة الدموية ويطهر الإنسان حسا ومعنى. فما باله لو وقف أمام الله سبحانه وتعالى ينادي ربه ويناجيه ربه وهكذا. ثم لكي يتعلم المسلمون كيفية الانضباط والحفاظ على الوقت وألا يضيعوا أوقاتهم سدى، حياة المسلم لابد أن تكون في طاعة الله. ومن هنا والله أعلم كانت مواقيت الصلاة تكتنف اليوم والليلة ليستيقظ المسلم على ذكر الله ولينام على ذكر الله، مصداقا لقوله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أرجو أن يحافظ كل مسلم على وقته وأن يعمل العمل الصالح ويجعله منهاجا لحياته. أما كيف نعلم إنسانا أجنبيا ونحببه في هذا الدين وفي إقامة الصلاة؟ الأمر الأول أن ندعوه بالقدوة والعمل الصالح والخلق الكريم، ونوضح له أن الإسلام وهو الرسالة الخاتمة وهي رسالة المرسلين جميعا، إنما أمرتنا بأن نحسن صلتنا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي أحيانا، هو الذي يميتنا. ونبين له أن هذه الصلاة فيها تطهر، والتطهر الذي يعنيه الإسلام تطهر الحس والروح، يبقى الجسد والروح حسا ومعنى. فنقول له نبدأ أولا في الوضوء أو الاغتسال، ونعرفه لماذا نغتسل، لماذا نتوضأ، ثم بعد ذلك بالتدريج نصلي أمامه ونبين له فائدة الصلاة، فيها الاطمئنان، فيها الاستقرار، فيها السعادة، فيها الخير كله، وما أحوج الناس جميعا إلى الاطمئنان والاستقرار والسعادة. نعم. السلام عليكم. تفضل سؤال. السلام عليكم. حتى يأتي السؤال تفضل. نعم شيخنا. تفضل يا أخي. أردت أن أسأل عن تكبير جماعي في الصلوات، عندما يكبر، عندما يصلي الإمام ويكبر ويكبر الناس بتكبيره أولا، وثانيا أيضا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أيضا هذا في العيد. يعني أعد السؤال بارك الله فيك. التكبير جماعي شيخنا، التكبير جماعي بعد الصلاة. معلش، الإمام يكبر ويكبر الناس بتكبيره. التكبير الجماعي ما حكمه؟ نعم بعد الصلوات، وأيضا الصلاة جامعة. نعم، كلمة الصلاة. وأيضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذه الصيغة هل وردت؟ الله يجزاكم الله خيرا. طيب الأول، الأخت التي سألت أن والدتها يعني لا تستطيع أن تعيد صيام أيام من رمضان لكبر سنها ولمرضها المزمن والذي يرجى لا يرجى برؤه، وتخرج عن كل يوم مد، تقول هل يجوز أن تخرج هذه الصدقات أو الفدية إلى أخيها إن كان فقيرا؟ إن كان فقيرا يستحق هذه الفدية فلا مانع، فلا مانع. أيضا التكبير الجماعي ما حكمه؟ لم يرد في التكبير فرادة أو جماعة شيئا في السنة. الذي ورد عن بعض الصحابة أنه كان يكبر كما نسمع نحن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، إلى آخر الصيغة هذه. ولكن سيدنا عبد الله ابن عمر أثر عنه أنه كان يكبر وسمعه بعض الصحابة فكبر لتكبيره، فأخذوا من ذلك أن التكبير الجماعي لا شيء فيه إذا كان ذلك لإظهار الشعيرة. أيضا اللهم صل على سيدنا محمد، وكأن السائل يقول إن هناك تكبيرات جاءت وردت في السنة من غير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج وهكذا، والذي ينطق بها كثير من الناس في بعض الديار ومنها مصر هنا. نقول وبالله التوفيق، لو رجعنا إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وجدنا منصوصا فيه أن الإمام الشافعي اعتبر هذه الصيغة التي فيها الصلاة على سيدنا محمد هي أكمل الصيغ، وهذا أمر فيه خلاف. لا يعني نختلف ما دام الأمر فيه سعة، ولا ينكر بعضنا على بعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر سيدنا محمد هذا مطلوب من المسلم توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما، وقد أمرنا أن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى توقير الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه لا نسيده في الصلاة. نقول في الصلاة كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما ما عدا ذلك فلو قرأت القرآن كله ورأيت خطاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد آية تخاطبه خطابا مجردا، فليس في القرآن الكريم كله يا محمد، كما قال سبحانه يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، لكن دائما يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. حتى الآيات التي جاء فيها ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت بوصف الرسالة أو أتبعت بوصف الرسالة. ما كان محمد، الاسم موجودة، أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد، بما نزل يبقى قرن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه. فلا حرج يا أخي الفاضل، يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وبالله التوفيق. نعم تفضل. بالله يا شيخ العز، بس رقمك كده عشان اكلمك في موضوع. تفضل يا اخي الفاضل. تفضل يا اخي. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك عايز اعرف حكم الدين في رجل سب الدين 3 مرات ومعاملته مع مراته، يعني حكمه ايه؟ كفرته ايه؟ ومراته تحكمه لنفسها ولا لما يترد يرجع لدينه تاني ولا ايه بالظبط؟ حكم سب الدين يخرج صاحبه من الملة، عليه ان يعود، عليه ان يعود سريعا وينطق بالشهادتين، يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولا يعود ابدا لهذا الامر، ويسأل الله المغفرة والتوبة. وكفرت حضرتك؟ نعم. كفارة بتاعته؟ هو لا كفارة، التوبة. التوبة. شكرا يا شيخ. نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب يا شيخ. وأنتم بخير وعلى خير. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا رحت. نعم. السؤال الأول، 3 الجمعة أنا كان في صلاة جنازة النهاردة، فروحت في آخر ما حضرتش الخطبة. نعم. فهمت أصلي الظهر من تاني؟ نعم. أصلي الظهر؟ حاضر. نجاوب. والسؤال الثاني، أستحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي بالذريات الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لك ولجميع المؤمنين ذرية صالحة. الإجابة على السؤال، ويسبقه سؤال آخر، جاءنا اليوم اجتمع صلاة العيد وصلاة الجمعة، وحينما حان وقت الجمعة لم يذهب بعض الناس مع أنه قريب من المسجد إلى صلاة الجمعة بحجة أنه صلى العيد، ولما سئل كما يذكر قال لأن صلاة العيد أغنت عن صلاة الجمعة، ولا أدري كيف أجاب تلك الإجابة. صلاة العيد لا تسقط وجوب صلاة الجمعة، وهذا هو الرأي الراجح، إلا إذا كانت هناك رخصة، كان ذهب بعض صلاة العيد لزيارة أهله أو لصلة أرحامه ولم يستطع العودة إلى مكان فيه صلاة الجمعة. لكن أن يقول إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة، هذا أراه ولله الحمد والله أعلم أن صلاة العيد لا تغني عن صلاة الجمعة، ومن فاتته صلاة الجمعة عليه أن يصلي الظهر. والسائلة التي سألت الآن أنها ذهبت لتصلي الجمعة وجدت صلاة جنازة ولم تلحق الخطبة ولا صلاة الجمعة، نقول للأخت السائلة إن صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء، ومع ذلك لو ذهبت إلى المسجد لتصلي كأن تستفيد درسا أو علما أو تحفيظا للقرآن الكريم فلا مانع من ذلك، ولكن لا يجب عليها لا صلاة جماعة ولا صلاة جمعة. كذلك أيضا هي هل لم توضح في سؤال هل أدركت ركعة من الجمعة أم لا؟ إذا كانت أدركت ركعة من الجمعة تكمل وصلاة الجمعة تكون مقبولة على هذا النحو. أما إذا لم تدرك الإمام في ركعة وصلت معه فعليها بعد تسليم الإمام أن تصليها ظهرا، والله أعلى وأعلم. عندنا أيضا سؤال آخر يقول السائل: ما هي الحكمة من ذبح الأضحية، وما هو الوقت المتاح لكي نذبح الأضحية؟ نقول أولا إن الوقت هو من بعد صلاة العيد إلى عصر أيام التشريق الثلاثة، وفي هذا تيسير في الدين لمن لم يستطع أن يذبح في اليوم الأول أو الثاني وهكذا، هذا يسر من الله سبحانه وتعالى لعباده. أما الحكمة من ذبح الأضحية فهي حكم كثيرة نعد منها ولا نعددها، ونسأل الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يتقبل منا ومنهم أعمالهم وأضحياتهم. أولا نأخذ عظات وعبر ودروس من ذبح الأضحية. الدرس الأول: أهمية الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعته والاستسلام لأمر الله. عشنا مع خليل الرحمن إبراهيم وحواره مع ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يبقى إسلام الوجه لله وطاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى، ثم طاعة الوالدين إن كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم الصبر عند البلاء. نرى في سياق الآيات إن هذا لهو البلاء المبين، رتب عليه وفديناه بذبح عظيم. هذا الفداء كان جزاء الصبر، والله سبحانه وتعالى من عفوه بعباده ورحمته أن يجعل الفرج بعد الضيق والرخاء بعد الشدة واليسر بعد العسر والنجاة في طاعته. كل هذه دروس. ثم نأخذ من ذبح الأضحية الإحسان والتقوى، لن ينال الله لحومها ولا دمها، ليس الأمر ذبح وأكل لحم وتوزيع لحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم تفضل. السلام عليكم. نور كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. يا شيخ كل عام وانتم بخير. يا شيخ وأنتم بكل خير. مع إذنك يا شيخنا عندي سؤالين والله. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لأهل سوريا. نعم. الحكم على الأهل سوريا اللي هم بيهاجروا البلد بتاعتهم هي بلد المسلمة خوفا من الموت وتركوا البلد بتاعتهم. هجرة السوريين نعم. السؤال الثاني اللي هو يعني عايزك بالله عليك توضح لنا التكبير بتاع العيد. تاني السؤال؟ توضح لنا ان شاء الله التكبير بتاع العيد. تكبير. نعم. ماشي جزاك الله خير. تكبير العيد ما لا ادري. طيب. نعم تفضل السؤال الذي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. كل عام وأنتم بخير يا شيخنا. وأنتم بخير وعلى خير. مع حضرتك السيد من المنيا. تفضل يا أخي. كنت هسأل لحضرتك سؤال بس عن وثائق السامين على الحياة، حلال ولا حرام؟ نعم. وثيقة التأمين على الحياة حرام عند الجميع. حرام عند الجميع؟ نعم نعم، لم يحلها أحد. نعم. ماشي شكرا يا شيخنا. نعم، تفضل. السؤال، هجرة السوريين، لا ندري هؤلاء الذين هادروا أو هدروا، لأن هادرة تكون بين طرفين، إنما هؤلاء هدروا سوريا وتركوها، لا نستطيع أن نحكم على الجميع حكما واحدا. إذا كان قد فر بدينه حتى لا يفتن فيه فلا ضير عليه، أما إذا كان يعني أراد دنيا يصيبها فهذا أمر لا يجوز، لأن البقاء في المكان والدفاع عن يعني هؤلاء الذين يقتلون ويذبحون أصبح أمر واجب على كل من يستطيع. ولعل الذين يهدرون المكان ويأتون في الغالب كما يعني قرأنا هم من غالبية النساء ومن غالبية الأطفال، ولم أقرأ أن شبابا هدر سوريا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم وأن يزيل الظلم عنهم ويرفع هذا الاستبداد. وأدعو الجميع، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله حكاما ومحكومين. كيف يستبيح امرؤ ينتسب إلى الإسلام أن يقتل أخاه المؤمن بل غير المؤمن؟ ألم يسمعوا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وأعد له جهنم وساءت مصيره؟ هل يسمع هؤلاء؟ لماذا يضرب بعضنا رقاب بعض؟ بالأمس ذكرنا الناس بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقلنا إنه جاء في خطابه في خطبته عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول أيضا في الخطبة: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أي إسلام هذا؟ وأي مسلمين؟ عودوا، عودوا يا مسلمون، عودوا إلى الله. لا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يستبح أحدكم دم أخيه. تستبيحون دماء إخوانكم والأعداء يتربصون بكم الدوائر. هلا دافعنا عن ديننا وإيماننا ومقدساتنا وأرضنا وأخذنا بأسباب القوة في وجه عدونا؟ كأني بقول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين. وقد كان نبأ سارا أن ينادي من والله الله أمر مصر، وأسأل الله أن يسدد خطاه ويوفقه لكي يمكن لدين الله في مصر وفي غيرها. لقد تنادى الجميع أوقفوا القتال حتى في شهر في أيام العيد وهذه الأشهر من الأشهر الحرم. العرب في الجاهلية يا قوم يا من انتسبتم إلى الإسلام اتقوا الله نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إدارة يا شيخ بخير. تفضل يا أخي الفاضل. عندي سؤال يا أخي، وش تحية المسجد في المصلى ماشي في المسجد، وش وش كينا ولا ما كيناش، وش يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، تحية المسجد. أنت تسأل عن تحية المسجد حينما تدخل؟ نعم، تحية المسجد سنة، إذا دخلت المسجد فصل ركعتين تحية المسجد لله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت في الحرم فتحية البيت الحرام الطواف. نعم تفضل. تفضل يا أخي. إذن هناك سؤال آخر يقول: ماذا يجب على الحجاج إذا عادوا إلى أوطانهم؟ هذا أمر ضروري يلزم التنبيه عليه. عدتم يا حجاج بيت الله الحرام، وقد قبل الله إن شاء سبحانه حجكم وجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، فإذا عدتم إلى أوطانكم تزودوا بزاد التقوى وعيشوا مع الله سبحانه وتعالى في أوطانكم داعين إلى ماذا؟ ماذا استفدتم من حج بيت الله الحرام؟ ما هي الدروس المستفادة؟ طبقوها عمليا في أوطانكم حينما تعودون. ليس المهم أن يؤدي فريضة الحج ثم يعود وقد يغضب حينما لا يقول له واحد حينما يناديه يا حاج. طيب لماذا لا نرى واحدا يقول يا مصلي يا مزكي يا صائم؟ هذا أمر قد يذكرك بأن الله أنعم عليك بأن أديت الركن الخامس من أركان الإسلام. لكن السؤال: عدت بعد أن وفقك الله لحج بيته الحرام، فماذا استفدت من دروس وعظات وعبر؟ هل أخذت من الحج كيف تتساوى مع إخوانك المؤمنين حينما ارتديت ملابس الإحرام وكان الجميع سواسية كأسنان المشط أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فعش بهذا المنهج. ارتديت ملابس الإحرام والسنة فيها البياض، يعني ذلك النقاء والصفاء، فهل ينقي الحجاج بعد عودتهم قلوبهم ونفوسهم ويصفونها؟ عادوا إلى ديارهم وقد استشعروا عظمة الله سبحانه وتعالى في تلبيتهم وتهليلهم وتكبيرهم، فعليهم إذا عادوا إلى ديارهم أن يظلوا على نفس المنهج ملبين أمر الله يحلون الحلال ويحرمون الحرام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يتراحمون فيما بينهم ويتعاطفون ويتحبون. إذن يا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق يبقى تأدب هناك عليه أن يتأدب إلى أن يلقى ربه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم السؤال فضل. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وعلى خير. لو سمحت والله فضلت الشيخ. نعم. أخويا في الحج ومبارح بعد مزدلفة راح طاف الإفاضة وسعى قبل ما يرمي الجمرات. ده صح ولا غلط؟ نعم. هو ذهب من مزدلفة فطاف وسعى. أيوة. قبل أن يذهب إلى رمي الإيه؟ الجمرات. لا شيء فيه. طيب يذهب يعود أيوة. يعود إلى رمي الإيه؟ الجمرات. هو أدى أولا طواف اللي فضل هو طواف الرك ثم سعى والسعي أيضا رك ووقف على عرفات وهو الركن الأعظم ونوى الإحرام من الميقات اكتملت أركان الحج. وبعضهم اعتبر رمي الجمار من الأركان وبعضهم اعتبره واجبا فليعد مرة أخرى وليلم ورمي الجمار والله يتقبل منه. مما يتصل أيضا بهذا السؤال يقول السائل ما حكم طواف طواف الإفاضة وطواف الوداع ويعلل ذلك بكثرة الزحام وعدم القدرة على الطواف في الدور الأول وسيتحمل وهو ضعيف الجسم أن يطوف من الدور من الدور من الطابق الإيه الثاني. نقول يا أخي الفاضل وما جعل عليكم في الدين من حرج. خذ برأي العلماء ومنهم الإمام الشافعي اعتبر طواف القدوم وطواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء. وأنت ذكرت أن الذي منعك قد يقول قائل وكيف تفعل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف لو طواف الوداع. لكن عندنا طوافان طواف الركن وهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج ولا يكتمل إلا إذا طاف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع يبقى الأمر هنا لا التخيير والإباحة. يبقى هنا إن استطعت فطف واجعل آخر عهدك بالبيت الطواف وجزاك الله خيرا فأنت تودع البيت رجاء أن تعود إليه. كذلك أيضا تحية البيت الطواف وهو طواف القدوم وليس طواف الركن. فإذا فاته طواف القدوم فلا شيء فيه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سؤال أيضا جاء يقول نشاهد الآن حوارات ونقاشات حول موضوع مهم جدا يجب أن يعلمه المسلمون. هذا الحوار والنقاش حول الشريعة الإسلامية وهل ينص عليها في الدستور فتعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع أم كلمة مبادئ. وبعضهم يقول لا نريد النص على الشريعة الإسلامية. أقول وبالله التوفيق أيها المسلمون يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، الشريعة الإسلامية من الذي شرعها لعباده؟ هل استوردناها من هنا ومن هناك؟ إن جميع الدول تطبق أنظمتها وتطبق أفكار رجالها، ونحن عندنا وحي من الله أنزل على خاتم أنبيائه ورسله، وقال فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ثم والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين بشريعة الله. ونحن نسأل أولئك الذين يتناقشون ويتحاورون ويرد بعض، ما هذا الذي تفعلون؟ هل أنت أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم الله؟ من الذي خلقك وخلق الكون كله؟ لماذا نقبل تشريعات تأتينا من الشرق ومن الغرب ونسمع مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم نقول سمعنا وأطعنا؟ مدام الخواجة جايب لنا التشريع يبقى نمشي. يا سبحان الله. فإذا ما قيل الإسلام كان أصابهم ذعر وخوف. ما هذا الذي هل فقهت الإسلام؟ أرجو أن يأتي واحد، وأنا على استعداد في هذه القناة أن نفتح حوارا ومناظرة لكي نبين لهم أن الشريعة الإسلامية وهي المصدر الأساس لكل تشريع، فيها ما يسعد الناس دنيا وأخرى. أقول دنيا لأن بعض من لا يفقه الإسلام يهرف بما لا يعرف ويقول: ما معنى الشريعة؟ هنقعد في المساجد؟ يا أخي، وهل الجلوس في المساجد حرام؟ صلة بالله. لكن انظر، شريعة الإسلام فيها النظام، نظام الحكم، وعندنا أصفار كتبها علماء مشهود لهم بالفضل والعلم. نظام الحكم في الإسلام هذا من الشريعة الإسلامية. نظام الاقتصاد، النظام المالي في الإسلام. النظام القضائي، نظام القضاء في الإسلام. نظام الأسرة والاجتماع البشري في الإسلام. نظام التربية والتعليم في الإسلام. نظام العمل وحقوق العمال في الإسلام. حقوق الإنسان وحقوق المرأة في الإسلام. وللأسف الشديد نشر في بعض الصحف أن إحدى النساء تقول: لا نريد تطبيق الشريعة والحقوق في جانب المرأة. ما هذا الذي يقال؟ هل قرأت الإسلام؟ هل عرفت أحكام الإسلام؟ هل عرفت أن الإسلام هو أول من أنصف المرأة وقرر لها حقوقها بنتا وأما وزوجة وأختا، ورفع قدرها وجعل لها مالها الخاص وكرمها وأعطاها كل الحقوق، وأمر الرجل أن ينفق عليها أبا أو أخا أو زوجا، وجعلها معززة مكرمة؟ هل فقهنا هذا؟ ثم بعد ذلك نسمع نطبق الشريعة الإسلامية ننص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أرجو أن نفقه الإسلام. أعود ثانية، أنا على أتم استعداد أن تعقد هنا مناظرة وأن يأتي كل من يريد أن يتكلم لنقول له إن تلك الشريعة شرعها الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليم بخلقه وما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، أيها السؤال، فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب يا شيخ محمد. وأنتم بخير وعلى خير. يا شيخ محمد تطبيق الشريعة يعني هي احنا عايزينها الشريعة الإسلامية هي مصدر الرئيس. طيب. كلمة المبادئ دي احنا مش عايزينها. وبعدين شيخ الأزهر فين في الحتة دي يا شيخ؟ الأزهر قال كلمته: العيب ليس في الإسلام ولا في شريعة الإسلام، العيب في بعض المسلمين الذين لا يفقهون الإسلام ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وينتسبون إلى الإسلام بشهادة الميلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يأتي تشريع كما قلت من الغرب أو من الشرق يقال يوضع في الدستور، خلاص انتهينا، جايينا من عند الخوادات. إنما إذا دعانا من عند الله، ألم يسمعوا قوله تعالى وما أتى الإنسان يتكلم وهو حزين على ما آل إليه أمر المسلمين، ثم يريدون نصر الله وخير الله والتمكين لهم والسعادة، إن السعادة في تطبيق شرع الله. وما آتاكم الرسول في كل أمر فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرجو من أولئك الذين فتنوا بالدنيا أن يقرأوا عن الإسلام وعن النظم الإسلامية، وعندنا كما قلت أصفار درسناها ودرسناها لطلابنا في الجامعة وموجودة في كل مكان، لماذا لا نطلع عليها؟ ولماذا يقلقنا مثل هذا النص فقط؟ لا يا أخي، عد إلى الله واحتكم إلى شرع الله وانظر ماذا سيحدث. والله سيكثر الخير وسنرى مصر إن شاء الله وقد أفاء الله عليها الخير، لأننا اتجهنا إلى تقوى الله حكاما ومحكومين، والله وعدنا الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، انظر اقرأوا كتاب الله وافقهوه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ما قالش الأنزل، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن علينا أن نلتزم بمنهج الله وشرع الله، ولا نلتفت إلى أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وخربوا العامرة وبغوا وطغوا وظلموا، ولذلك حذرنا ربنا ولكن لم ننتصح. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، نحذر وننذر، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ما الذي حدث؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسا، ولننظر إلى البيان المعجز، أذاقها الله مجرد إذاقة بس، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن وإذا أردنا أن نهلك قرية، حذاري حذاري يا من تتحدثون بغير علم، حذاري يا من تتأثرون بالتيارات الوافدة والمذاهب الهدامة، حذاري، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، واستمعوا إلى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أبدا لن نسمح لا علماء ولا حكام، لن نسمح أبدا بأن تهان شريعة الإسلام بأن تحل القوانين الوضعية محل تشريعات الله. كفانا فسادا، كفانا استبدادا، كفانا ظلما، كفانا سرقة ونهبا للأموال، والجميع يراها الآن رأي العين. ما السبب؟ بعدنا عن الله، رضينا ركننا إلى الظالمين، والله حذرنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. أسأل الله عز وجل أن يثبت رئيس الجمهورية، أقولها حسبة لله، حسبة لله خالصة، أن يثبته على الحق ويثبت من معه على الحق، وكل من يتولى مسؤولية أن ينصر دين الله. فإذا نصرنا دين الله وشريعة الله نصرنا الله ومكن لنا في الأرض وأعزنا وأعز بنا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. المغرب وأهلها. يا شيخ لدي سؤال، هل يجوز صلاة ركعتين قبل صلاة العيد في المصلى؟ نعم لا يجوز يا أخي. ابتداء به صلى الله كان إذا خرج إلى صلاة العيد، كان إذا خرج إلى صلاة. نعم. هل يجوز التكبير مع الإمام في كل تكبيرة في صلاة العيد وراءه؟ نعم نعم نعم يا أخي الفاضل، هذا مطلوب. بصوت مرتفع أو صوت منخفض؟ نعم لا مانع بصوت منخفض أو مرتفع سيان لإظهار الشعيرة، هذا لا يضر، لأننا نكبر في اقتداء برسول الله. شكرا شكرا لك يا شيخ، شكرا لك. بلغ تحياتي للشيخ محمد حسان. زادك الله خير وبركة. 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات غير تكبيرة القيام في الثانية. نعم لإشعار المسلمين بأن الله أكبر. حبذا لو أخذ المسلمون تلك الشعيرة وعرف كل منهم ما معنى الله أكبر، يبقى الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل عظيم، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا به، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نريد أن نحقق في المجتمع المسلم الله أكبر. ومعنى الله أكبر أننا لا نتحاكم. هيجي واحد يقول لي يعني نعم نعم، لماذا لا ترضى بأمر الله؟ الله خلقك، هل لك في نفسك شيء؟ ماذا لو ابتلاك الله بمرض، إلى من تلجأ؟ ماذا لو أراد الله بنهاية حياتك، هل تقف وتقول لن أذهب؟ لماذا إذن لا تستجيب؟ أنت عبد لله رب العالمين، فعليك أن تخضع لأمر الله. العيب ليس في الإسلام ولا في شريعة الإسلام ولا عبادة الإسلام ولا أخلاق الإسلام، العيب في سوء تطبيق الإسلام في جانب العقيدة، في جانب التشريع، في جانب العبادات، في المعاملات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سؤال آخر قبل أن تنتهي الحلقة. يقول السائل، برزت قضية الآن في وسائل الإعلام وخصوصا هذه الأيام، التحرش ويسموه التحرش الجنسي، ما هي الأسباب؟ وسائل الإعلام أكثرها هي السبب. حينما تنشر بعض الصحف القومية اليوم وقبل اليوم صفحتين عن الفنانين والفنانات والمسرحيات التي أعدت وتزع في العيد والأفلام ما رأينا فيلما يدعو إلى الخلق الكريم والسلوك الحميد والعفة والطهر والإحصان والمودة والرحمة. يبقى هذه هي الأسباب، سألوا أنفسكم أنتم السبب. لماذا تفرض بعض الجرائد اليومية، واليوم موجود في كل الجرائد القومية وفي جريدة لا أريد أن أسميها، صفحتين تنشر صور العاريات الفاتنات وتعلق عليها ثم بعد ذلك نقول التحرش الجنسي. دعنا بقى من الأفلام التي تعرض وما يكون الشبكة العالمية والنت. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يتقي القائمون على وسائل الإعلام مكتوبة ومقروءة ومسموعة ومنظورة أن يتقوا ربهم، وأن نقول لكل شاب التقصير منا نحن، لم نربي أبناءنا ولا بناتنا، 60 سنة خراب وسوء أخلاق أرادوا بشبابنا هذا. نقول رب الشباب على الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أدعو كل مرب إلى أن يكون قدوة، وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليل، وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا النساء نشأن في أميات رضع الرجال جهالة وخمولا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. تريدون إصلاح المجتمع، إصلاح الشباب، اهتموا بالتربية الدينية في المدارس، اهتموا وقولوا لأبنائنا هذا هو الإسلام، هذا هو خلق الإسلام، العفة والطهر والأمانة والصدق. قولوا لهم هذا إسلامنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب وقال له أزلي في الزنا، ماذا قال له؟ قال له أترضاه لأمك؟ الأسلوب الحكمة، موعظة الحسنة. قال له لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال له هكذا الناس لا يرضونه، لا أمهاتهم ولا، فكيف يؤذن لك في الزنا؟ فانصرف الشاب وهو تائب إلى الله سبحانه وتعالى، يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقرب هذا الأمر. وكثرة النار من مستصغر الشرر. إذن علينا أن نحذر أبناءنا وأن نربيهم منذ الصغر على الخلق الكريم. وأن هذه أختك أو أمك أو زوجتك فعليك أن تحترمها. يا أيها القائمون على وسائل الإعلام، 50 فيلم النهاردة بيعرضوا، 50 مسرحية بيعرضوا، ماذا أخذنا منها؟ ما الذي انتفع به المجتمع؟ هلا كتبتم لنا مسلسل جهاد، يقول لك جهاد في مش عارف أو في نقول جهاد في الصحراء، جهاد في الصحراء نعمرها، نريد فيلم يدعونا إلى العمل، نريد فيلم يدعونا إلى الإنتاج، نريد فيلم يعلمنا التقدم العلمي والنهوض وأحدث أنواع التكنولوجيا، نريد مسرحية لا تسخر من المعلم ولا من الداعية ولا من الآباء ولا من الأبناء بحجة دول مش عارف إيه ودول إيه. أين احترام الأب والأم في المسرحيات؟ أين الخلق الكريم؟ أين الفضيلة؟ أريد من واحد أن يجيبني. وأتوجه هنا يا وزير الإعلام، زادك الله توفيقا وتسديدا. عليك مسؤولية عظمى يا رئيس الدولة، يا رئيس الوزراء، عليكم مسؤولية نحملكم أمام الله. اضربوا بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين الخارجين عن الأخلاق. لا يقولن أحد هذا تشدد، هذا تشدد، لا ليس هذا تشدد، تلك رحمة بالأمة. الفساد هو الخراب، الفواحش هي الخراب، سوء الأخلاق هو الانهيار. إنما نحن ندعو إلى الطهر، إلى العفة، إلى الخلق الكريم. ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ رئيس الجمهورية صباح مساء يقول قال الله وقال رسول، رئيس الوزراء الآن تحقيق صحفي يقول لمن لرئيس تحرير الأهرام هو ذابح، وأرجو من رئيس تحرير الأهرام أن يتابع الصفحات الموجودة اليوم في للفن والفنانين وحمله المسؤولية أمام الله. قال لو لا تنسنا من دعاء رئيس الوزراء، قال منشور اليوم وقرأته وأنا قادم، قال له سل الله لي في الكعبة وفي مزدلفة وفي عرفات وعند وفي مسجد رسول وفي روضة الشيخ، ماذا يفعلون أكثر من ذلك؟ أسأل الله أن يسدد خطاهم. نعم سؤال، نعم تفضل. عندنا أيضا كما قلنا نفس السؤال جاءنا بيقول ما العلاقة بين الإيمان وبين الخلق الكريم؟ سبحان الله، هذا أمر مهم جدا. في إيجاز وعلى قدر الوقت المتاح، الإيمان ما هو؟ تصديق بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح أو بالأركان، أو هو نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. فإذا استقر ذلك الإيمان انعكس نوره على الجوارح، فالمؤمن إذن يرى بنور الله ويسمع بتوفيق الله ويتكلم بهدي الله. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. خلاص النور هيطلع من القلب، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحت نور واجعل لي نورا. هل رأيتم نور الإيمان في حركة المؤمن؟ هذا النور تكون ثمرته الخلق الكريم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا أنس رضي الله عنه، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وأول الأمانات أمانة التكاليف من الله، أمانة تطبيق شرع الله، أمانة تبليغ دين الله، وتلك مسؤولية الدعاء ومسؤولية الأزهر. هذه الأمانة، الربط بين الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، ومختلف الأمانات. الذي يتولى أمر المؤمنين لابد أن يؤدي الأمانة، كل إنسان في موقعه لا بد أن يكون أمينا في علمه وعمله في مصنعه في متجره في مزرعته، لا بد أن يكون أمينا. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هذا هو العلاقة بين الإيمان وبين الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرناء جميعا. ولعل هذا جاء الآن لكي يكون الأمر واضح فيما يسمى كلمة تحرش جنسي. ما هذا الذي يحدث؟ ما كنا نرى هذا من قبل. كان في حاجة اسمها شرطة الآداب. أرجو من وزير الداخلية أن يحيي هذا الأمر وأن يكون هناك شرطة خاصة بالآداب تحافظ على الآداب العامة وعلى الأخلاق، وكل من يسيء إلى الآداب العامة لا بد أن يعاقب. فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. أما أن تترك الأمور سداح مداح، ولا أزكي على الله، فوزير الداخلية يقوم بعمل كما أقرأ بعمل مشكور مأجور، وتقوم الشرطة ولله الحمد بعمل مشكور ومأجور نراه الآن. أريد أن تعود شرطة الآداب أو مباحث الآداب كما يسمونها، لكن كلمة مباحث على يعني خطين شوية. نريد إخوة فضلاء يحفظون الآداب العامة والأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وجد الإيمان وجد الحياء، انتفى الإيمان انتفى الحياء. وأنا أسأل: هل الذين يقومون بخدش الحياء وتتبع العورات قد فهموا هذا؟ على الدعاة إلى الله أن يأخذوا بأيدي الشباب بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن يبينوا لهم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، وأن الهدف من ذلك هو أن تعيش الأسرة في أمن وأمان واطمئنان، ويعيش المجتمع كله لا فرق فيه بين مسلم وغير مسلم، لأن الإسلام أقر حقوق غير المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم، تفضل السؤال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف أثناء الطواف، أثناء الطواف كنت أطوف وفقدت الوضوء ومع ذلك أتممت. نعم. هل طوافي صحيح أم لا؟ يشترط في الطواف الطهارة يا أخي الفاضل، يشترط. فإذا كنت طفت مرة واثنين وأحدثت في الطواف، فلا بد أن تنصرف فتتوضأ ثم تكمل الطواف. تقبل الله منا ومنك، لأن الطواف كالصلاة يشترط فيه الوضوء الطهارة، أما السعي فلا، لأنه خارج المسجد. فعود مرة أخرى يا أخي. رغم أن هناك زحام شديد. معلش تقاص، هذا أمر ضروري، لأنه ثم أسأل: هذا الطواف طواف الركن، طواف الإفاضة أم طواف وداع؟ طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. لا يا أخي الفاضل، هذا ركن لا بد من إتمامه، لن يتم حجك إلا. فتحمل، جزاك الله خيرا، تخير وقت يكون فيه تستطيع الطواف، وإلا فتحمل وطف من الطابق الثاني، والله يعينك، وكله في سبيل الله يا أخي. لكن لا ترجع قبل أن تتم طوافك، فلن يكتمل حجك إلا إذا أكملت ذلك الركن. أسأل الله أن يعينك ويتقبل منك. نعم، تفضل. نعود مرة أخرى إلى السؤال. يقول السائل: ما حكم عقوق الوالدين؟ سبحان الله، هذا أمر عجيب. أولا، كان يسبقه لابد أن نقول ما واجب الأول الأبناء نحو الآباء، ونقول وليسمع الجميع، لأن هناك خلل في التربية، وهذا هو الذي أدى إلى الانفلات الأخلاقي كما يقولون. صلى الله أن يهدي أبناء الأمة إلى الخلق الكريم. أولا واجب الأبناء نحو الآباء أن يحسنوا إليه، والله سبحانه وتعالى هو الآمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. إكرام الأب وإكرام الأم أمر واجب التنفيذ بعد عبادته، فلا تقبل العبادة إلا بالإحسان إلى الوالدين أيا كانت. ثم هات الآية الأخرى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. ومن الإعجاز البياني في القرآن الكريم وكله معجز أن الآية لم تأتي وأحسنوا إلى الوالدين، إنما قدم الجر والمجرور وبالوالدين ثم أتى بالمصدر، وأن تحسنوا إحسانا وبالوالدين أحسنوا إحسانا. ما هذا الإحسان؟ لا سيما في وقت الكبر ونحن نقرأ القرآن الكريم ونسمعه ليل نهار. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع أن ابنا يضرب أباه أو أمه، هل هذا مسلم؟ أشك في ذلك. لو كان مسلما لا أحسن إلى والديه. فلا تقل لهما أف ثم ماذا؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما، هذا كلام الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتبقى العلقة حتى إذا مات. هل هناك أحسن من هذا؟ ثم يأتي من يدعي زوره الإسلام، ما فيش نظام أخلاقي، فيش نظام اجتماعي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم سائل يقول له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك لأنها مهيضة الجناح ضعيفة. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. نعم، طيب فاصل ثم نعود إن شاء الله. سنعود بإذن الله بعد الفجر يتكبر دايما والكون كله بيبقى سعيد والكون كله بيبقى سعيد. حان الآن موعد صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أيام الفلاح. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. نعود فنقول ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وكان هذا إجابة على سؤال السائل: ما واجب الأبناء نحو الآباء وعقوق الوالدين عاقبته؟ قال: أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم قال أبوك. قال العلماء: لأن الأمة تحملت أشياء كثيرة حملا ووضعا ورضاعا، فجعل لها الإسلام، وهذا يلقم حجرا كل من تتفوه وتقول حقوق المرأة. يا إخوانا كفوا عن هذا، كفانا كفانا ثرثرة. نريد أن نبني الأمة، أن نبني الأسرة. كفاكم تبعا لغيركم، كفانا أن تصيروا ذيولا للغرب أو للشرق. عودوا إلى الله، عودوا إلى الأسرة في الإسلام. نسمع واحدة تكتب: هل ضمن الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله حق المرأة؟ وتخطب في الناس. لا، نعم، هذا هو الإسلام، هذه هي الأم في الإسلام. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طب فلنقارن بين هذا وبين ما يفعله غيرنا. غيرنا في الغرب وفي الشرق لا يرى أباه إلا كل عام أو أعوام. وقد رأيت بنفسي هناك وسمعت أن أباه قد يموت أو أمه قد تموت ويبلغ بأن أباه قد مات أو أمه، فيبلغ الإدارة المدنية لتنقله. فقط هذا هو الذي فعله تماما. أيضا بدعة دار المسنين، دار المسنين، رعاية الآباء والأبناء في الإسلام، أنت ومالك لأبيك. فإذا اضطررنا إلى هذا فلنتق الله في الآباء والأمهات. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهل يتعلم من ذلك أبناء المسلمين وأن يبروا آباءهم؟ ثم العاقبة ما هي؟ إذا عققت والديك عق ألقاك أبناؤك ستشرب من نفس الكأس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا هو الإسلام في الجانب الاجتماعي. أعلق على بقية سؤال جاءت الآن، يقول بعض الناس: هل هناك بديل؟ أنت بتتكلم عن شريعة الإسلام وضمان الحرية والعدل والمساواة، هل هناك بديل في الإسلام لكلمة ديمقراطية؟ ثم ذكر، بيقول لي المفكر الفرنسي جان جاك روسو والعقد الاجتماعي. أقول له: في الإسلام ما هو أرفع وأسمى من العقد الاجتماعي، حيث أقام الإسلام الأسرة المسلمة على السكن والمودة والرحمة وتقوى الله سبحانه وتعالى، أقامها على الدين، لكل واحد حقوق وعليه واجبات، وتنشأ الأسرة المسلمة على العفة والإحصان والفضيلة، وتكون العلاقة بين الأب والابن وبين الأم وبناتها وأبنائها علاقة أبوة وبنوة، رحمة ومودة، لا كما يدعي هؤلاء الذين وضعوا العقد الاجتماعي والقوانين الوضعية. ثم نرى في صفحة الأهرام اليوم أن امرأة إيطالية كتبت في وصيتها 16 ما قيمته 16 مليون جنيه، يعني أكثر من مليوني يورو، توصي من تركت بناتها وأوصت ب16 مليون جنيه لكلبها، وعندها شقق وأراضي، ووكلت محامي موجود النهاردة في الأهرام، إن كنت أذكر، لا أذكر الصفحة، إنما في إحدى الصفحات على اليمين، وعجبت. نعم، يبقى إذن نعود مرة أخرى، العقد الاجتماعي ما هو؟ هو أن يتنازل كل واحد عن جزء من حقه لكي يعطيه للآخرين. والله لعقد اجتماعي أعظم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. يبقى هنا إسلام فيه الحرية، وحرية منضبطة بشرع الله، بحيث لا تتجاوز هذه الحرية للإضرار بالآخرين. حريتك تقف عندما تعتدى. لا، ليست هذه حرية، هذه فوضى، فوضى. نسأل الله أن يصون البلاد والعباد منها. لابد أن نعلم الأمة ما معنى الحرية، لابد من تعريفها، لابد من انضباطها، لكي ينضبط الشارع مرة أخرى. هناك فرق بين الحرية وبين الفوضى. ثم العقد الاجتماعي يبدأ من أين؟ من الأسرة، من الأسرة. فإذا نشأت الأسرة على الفضيلة والترابط والسكن والعفة والإحصان والطهر، كان المجتمع الصالح. فاللبنة القوية الصالحة يبنى عليها بناء قوي صالح، والأمة تبنى على المجتمع. يبقى والإسلام اهتم بالأسرة أيما اهتمام. أرجو من المجلس القومي للمرأة أن يقتني الكتب التي ألفها العلماء في حقوق المرأة في الإسلام، وأن يقتنوا البحوث التي يعني شورك بها في المؤتمرات الدولية والعالمية، ولا أدعي أن لي أكثر من بحوث شاركنا بها في مؤتمرات دولية وعالمية في أندونيسيا، في اليمن، في غرناطة، ثم في سويسرا. شاركنا كانت معنا مجموعة من الأمم المتحدة، وشاركنا في هذا وبينا الإسلام وحقوق المرأة والأسرة في الإسلام. نعم، نعود مرة أخرى، سؤال نجاوب قبل أن ينتهي الوقت: هل في الإسلام ديمقراطية؟ قلنا مرارا وتكرارا الكلمة ليست عربية، الكلمة جاءت يونانية، معناها ديمقراط، حكم الشعب بواسطة الشعب. أهلا وسهلا. عندنا في الإسلام الشورى، عندنا حكم الشعب بمنهج الله، ومع ذلك ليس عندنا عصمة للعلماء وليست عندنا ولاية للعلماء. الولاية لمن انتخبه الشعب، والعلماء في الإسلام حكام على الأمراء، والأمراء حكام على الناس، يرشدون الحكام، يقولون قال الله وقال رسول، هذا حلال وهذا حرام، هذا عدل وذاك ظلم، هذه حرية وتلك فوضى، هذه شورى وهذا استبداد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، ولنا في خلفائه الراشدين، في عهد الخلفاء الراشدين لا سيما عهد سيدنا عمر، الذين يتشدقون، يقول عقد الاجتماعي، فتح المسلمون في عهد سيدنا عمر الدنيا مشرقا ومغربا، حققوا كل المبادئ المثلى في الإسلام: الإخاء، الحرية، المساواة، الشورى، العدل، إحقاق الحق. طبقوا كل النظم، أمثل النظم الإسلامية. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز دولة كانت تمتد من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، طبق فيها نظام قادم من الفرس ولا من الرومان ولا من الغرب ولا من الشرق، طبق نظام الإسلام. فماذا كان في هذا النظام؟ رقي وتقدم في كل مجالات العلم، الطب والهندسة والزراعة، تشهد قرطبة وغرناطة وأشبيلية وبخارة وسمرقند وبغداد يشهدوا بهذا، شهدوا بهذا علماء المسلمين. نهوض والتقدم في ظلال الدولة الإسلامية، رغد العيش في ظلال الدولة الإسلامية، ما جاع واحد، ما احتاج واحد إلى الزكاة، حتى حينما قالوا ابحثوا عن واحد، هاتوا لي في التاريخ مشرقا ومغربا هذا العدل. وعمر وخلافة سيدنا عمر بس سنتين فقط، سنتين، لهم حاسوا عن فقير يستحق الزكاة في الدولة الإسلامية، قالوا لا يوجد فقير، قال إذن بحثوا عن كل فتى يريد الزواج أو فتاة تريد الزواج فزوجوه أو زوجوها من بيت مال المسلمين. يا مسلمون، أياتها الأمة المسلمة، يا كنانة الله في أرضه، الإسلام عزكم ومجدكم ورقيكم ونهضتكم، الإسلام عدلكم وشورتكم، الإسلام علمكم وعملكم وعقلكم، الإسلام رغد العيش، عيشوا في ظلال رحمة الله، وتذكروا دائما وكونوا مع الله يكن الله معكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد الطيب وعلى الأمة المسلمة بالخير والبركة، وأن يحقق لنا وللمسلمين ما نصبوا إليه من نصر وعز وسؤدد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي.